أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم إلى هذه الساعة بمنه وكرمه. وصلنا إلى فقرات أخرى من دعاء السحر لإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفقرة الإمام في منتصف دعائه في السحر يكرر صلاته على النبي محمد وآل محمد، لأنه كما نعلم وكما وصل إلينا من خلال النصوص أن الصلاة على النبي وآله من موجبات الاستجابة. العبد عندما يدعو ربه فيصلي على حبيبه المصطفى وآل حبيبه، ويختم دعاءه أيضا بالصلاة على المصطفى وآله، رب العالمين أجل من أن يستجيب الطرفين ويهمل الوسط. رب العالمين كما في آية أن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رب العالمين يأتي بفعل المضارع، أي أن الله عز وجل في صلاة مستمرة على حبيبه المصطفى. ما هي هذه الصلوات؟ نحن لا نعلم ربنا كيف يصلي على النبي. قطعا هذه الصلوات ليست كصلواتنا نحن ألفاظ نتمتمها على الألسن، هنالك مباركة من قبل الله عز وجل على نبيه قرن اسمه مع اسمه في الأذان في الإقامة في التشهد، حتى جعل الشهادة للمصطفى لنبوة المصطفى صلى الله عليه وآله جزءا من شعار الإسلام. من تشهد بالتوحيد ولم يتشهد بنبوة النبي المصطفى لم يدخل دائرة الإسلام. إذن المباركة الإلهية للنبي وآله مباركة خاصة، وقد دعانا إلى الاستنان بهذه السنة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا طلب الصلاة على النبي وآله، الصلاة على النبي وآله، وطلب رفع الدرجات له ولآله دعاء مستجاب قطعا، لأن الله أمرنا بذلك. فلو قرنا هذه الصلوات بالدعاء لأنفسنا لحوائجنا بعد ذلك، رب العالمين سينظر بعين اللطف والرحمة. ويقال أن من مصاديق المباركة على النبي وآله أن نكون كما يحب الله ورسوله، أن يكون الإنسان زينا لهم ولا يكون شينا عليهم. في الواقع هذه الحالة من حالات من مصاديق المبارك للنبي وآله، عندما يذهب أحدنا إلى وسط في الواقع لا يعترف بالإسلام وبنبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وأحدنا بسلوكه بتعامله يكون زينا لهم، يعطي صورة ناصعة للإسلام المحمدي الأصيل. في الواقع هذه الحركة من مصاديق الدعوة إلى النبي وآل النبي. ثم بعد ذلك يقول عليه السلام: واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي. المؤمن إخواني أخواتي يهمه أمر الدنيا، من لا معاش له لا معاد له. سلمان المحمدي الذي كان التلميذ الأول لأمير المؤمنين عليه السلام كان يؤمن قوت سنته بهذه التعابير، أن النفس تضطرب عندما لا ترى قوت السنة. ومن هنا كان سلمان وهو الصحابي المتميز كان يؤمن قوته. المؤمن الذي لا يفكر في أمر دنياه هذا الإنسان فاقد للمزرعة، الدنيا مزرعة الآخرة. ومن هنا ليس من المانع أبدا في مظان الإجابة أن نطلب من الله عز وجل أن يهيئ أمورنا الدنيوية. موسى عليه السلام يعلمه ربنا أن يدعو ربه حتى في ملح عجينه وعلف شاته. الآن الشاة تحتاج إلى علف وليس لك ذلك، سد الله عز وجل أن يعطيك ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أمير المؤمنين عليه السلام نحن نعلم أنه من أوائل المزارعين في المدينة. النخيل التي غرسها علي عليه السلام، الأنهار التي فجرها علي عليه السلام بساعده وبتعبه وبعرق جبينه أمر مشهود له. الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام يلام على عمله في المزرعة في الزراعة والفلاحة، ولكنه كان وهو يصب عرقا كان يفتخر بما هو فيه. ونحن نعلم كيف أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حركة نادرة، يا ليت التاريخ سجل هذه الصورة تسجيلا حسيا لنباهي بهذه الصورة أمام الأمم، كيف أنه قبل يد العامل عندما رأى آثار التعب والجهد على تلك اليد. فإذا المؤمن في دعائه في جوف الليل في ساعة السحر يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكفيه أمر الدنيا والآخرة، وطبعا الرزق النموذجي ذلك الرزق الذي ينطبق عليه عنوان الكفاف، لأن ما قل وكفى. لنلتفت إلى في آخر هذه الحلقة المباركة إلى هذه المعادلة التي نتمنى أن نعمل بها جميعا إن شاء الله، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، نعوذ بالله عز وجل مما يلهينا عن ذكره وطاعته. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.